يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المطلق أنت تطلقين يوم سبت فمتى تطلق؟ أول سبت، أول سبت تطلقين يوم سبت، أول سبت يجي بعد التلفظ تطلق فيه. نعم.